صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، ما رفعه الله سبحانه وتعالى حمق محاولة وضعه. من يتعاطى ويعالج وضع ما أراد الله تبارك وتعالى وقضى برفعه أحمق، مغلوب على عقله، عاقبته إلى خسران في الدنيا والآخرة، وأمره إلى فضوح والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا وعلى ما سمعتم، فإن ممن رفع الله تبارك وتعالى أمره ونوه بشأنه وذكره العلماء الربانيون الدالون على الله تبارك وتعالى بالقول والعمل، الذين يتهدى الناس بهديهم ويتضوؤون بأضوائهم ويستنيرون بأنوارهم، كثر الله في الأمة أمثالهم ونصبهم لهذه الأمة أسًا وقدوات يساروا في مسارهم ويطاروا في مطارهم ويلحق بآثارهم. وإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى ومن أجل علماء هذه الأمة في هذه الحقبة وفي هذا الوقت الذي نعيش، الإمام الشيخ الفقيه الشاعر المجتهد الأصولي والمربي والمجاهد في سبيل الله مذ كان شابا، شيخنا وشيخ أهل الذكر والفكر الدكتور العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله تبارك وتعالى وأمتع به ومد في فسحته. وإن قيل وقيل، قد كنت وأمر نفسي من أشهر في الحقيقة على أن أخص هذا العلم الإمام أيها الإخوة، هذا العلم الخفاق بأكثر من خطبة، أذب عن جنابه وأعرف بشيء مما ينبغي له أيها الإخوة، استباقا ومبادرة، مبادرة لموت الإمام، لأنني رأيت أن هذه الأمة هو من أسف لا تكاد أو لا يكاد معظمها يعرف أقدار رجالها إلا بعد أن يتولوا ويدبروا، بعد أن يموتوا يكتشف أنهم كانوا علماء وكانوا أئمة وكانوا مجتهدين أيها الإخوة وكانوا ربانيين بعد أن يموتوا. أما وهم أحياء فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا يعودون بكثير من الناس إلا بالشنآن والبغضاء والتنقص ممن يصلح وهم قليل جدا، يمكن أن يكون هذا أدبه، ولكن ممن لا يصلح وهم كثيرون. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن لا يكثر من أمثالهم، لأنهم سم زعاف، أساتير في تفريق أمر هذه الأمة، أساتير مهرة، وأئمة مدربون في بث البغضاء والفرقة والشنآن والكراهية، وكأنهم لا يعلمون ما قال المصطفى المصدوق صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ثلاثة لا يستهين بهم إلا منافق. وهذا والله حق، واختبرناه: ذو الشيبة في الإسلام، الرجل العاري السن، رجل شاب شيبة في الإسلام، كيف تستهين به؟ إن العمر حرمته، إن العمر اعتباره ووزنه، وصح عنه أيها الإخوة كبر كبر، ابدأ بالأشياخ، ابدأ بالأشياخ، الكبير له حرمته، خاصة وأنه كبر في الإسلام ولم يكبر في المعصية والتيه والضلال أيها الإخوة. ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط، الحاكم الوالي السلطان الخليفة الأمير العادل لا يستهان به ولا ينبغي أن يسمح بأن يستهان به. وإمامنا القرضاوي جمع خصلتين من ثلاث خصال، فهو كبير نيف على 80 وفي العقد التاسع من عمره، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتعدى 100 بأشواط وأشواط، نعم، ولا زال في شبابه قولا وعملا وتصنيفا ودعوة وخطابة وذبا أيها الإخوة عن حمى الإسلام وحسنه الحصين، وتصديا لقضايا الأمة أيها الإخوة دفاعا عنها. ما رأيت شيخا من أشياخ العصر يذكر بقضية فلسطين ومأساة فلسطين والأقصى والقدس كالقرضاوي، وهذا حق يعلمه كل من تابع الشيخ. فالرجل كبير ذو شيبة شابت في الإسلام والعلم والجهاد، رجل مجاهد حلب الدهر أشطره وبلاه حلوه ومره، وطوف بالآفاق وعرف ما لم يعرف غيره، واتفق له ما لم يتفق لغيره من صحبة الملوك والأمراء وذوي السلطان أيضا، ومكابدة السجون والزنازين والعذاب والصياط ونهش الكلاب. واقرأوا النونية له، من كان لا يعرف القرضاوي فليعرفه أيها الإخوة، وليعرف جهاده وحسن بلائه في سجون الظلم والطواغيت من نونيته المشهورة التي شرقت وغربت، ضاعف الله له وعليه وبه البركات والحسنات ورفعت الدرجات والمقامات. إذن هو شيخ كبير وهو رجل ذو علم، وأي علم؟ تبه لا يأتينا مهزول سطحي لا يعرف أيها الإخوة قبيلا من دبير ثم يخرج علينا بدراسة قبل أيام، لهذا كفرت القرضاوي. من يعبأ بك؟ كفرت أو شهدت بالإمامة، من أنت؟ لست هناك، لست أنت ولا أنفالك هناك. ليس كل من هب ودب ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أشراط الساعة وأعلامها كما في البخاري وغيره. ويفشو القلم، بالأمس كان القلم المعروف المعهود قلم الحبر أيها الإخوة وقلم الرصاص، واليوم قلم إلكتروني، قلم الإنترنت. الكل يستطيع أن يصطنع موقعا في ساعة ويكتب ما يريد ويحكم نفسه في الأئمة، بل في الله وفي أنبيائه المرسلين. هناك مواقع الملاحدة أليس كذلك؟ مواقع لمبغضي رسول الله ومبغضي رسل الله أجمعين، مواقع يتكلمون يسخرون من عيسى وموسى ومحمد، يسخرون من محمد ومن أزواج محمد ومن أصحاب محمد ومن قرآن محمد، ويزعمون أنهم يأتون بالحجج. أي حجج؟ إن الجبان إذا خلى بأرض وحده طلب الطعن فيها والنزالة. يستطيع أي صعلوك مهزول أن يقوم الآن ويقول أنا أكفر أبا حنيفة؟ يكفر أبا حنيفة، أنت جاهل أحمق لا تدري ماذا يخرج من رأسك. لكن هل تستطيع أن تقوم لأصغر تلاميذ عالم من علماء العصر على مذهب أبي حنيفة؟ يفتضح عمرك في ثواني. تستطيع أن تكفر القرضاوي؟ نعم تستطيع، وفعلها أكثر من واحد من هؤلاء الذين حرموا الأدب وحرموا الصدق وابتلوا بالنفاق على حد قول رسول الله. ثلاثة لا يستهين بهم إلا منافق، والقرضاوي جمع ثنتين. هو شيخ كبير السن وذو شيبة بيضاء وقورة في الإسلام شابها بحمد الله تبارك وتعالى، لم يشبها في العلمانية أيها الإخوة ولا في الأفكار المستوردة، وهو صاحب السلسلة الماتعة الدقيقة العميقة في الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، سلسلة كبيرة تجعله في مصاف المفكرين الندرة من مفكري الإسلام في هذا العصر، لم يشبها إلا في الإسلام ذبا عنه وحبا فيه وجهادا في سبيل الله ورسوله. هذا هو القرضاوي، تستطيع أن تكفره، لهذا كفرت القرضاوي. من يعبأ بك يا رجل؟ من أنت؟ تستطيع أن تكفر، لكن هل تستطيع أن تقوم للقرضاوي لحظة من زمان؟ هل تستطيع أن تناظره أمام الناس؟ نحن نعلم أيها الإخوة شيات وعلائم العلماء، ونعلم والعياذ بالله صفات الجهلة المحترقين المهازيل السطحيين. اسمعوا القرضاوي حين يتكلم، من كان يعرف العلم، من كان يعرف العلم ويعرف اللغة والبلاغة والنحو والصرف، اسمعوه إذا أراد أن يجد، وهو في معظم حديثه أو عظمه جاد، هل يأتي بلحنة واحدة؟ هل يلحن؟ واقرأوا لهؤلاء إذا كتبوا، ليس إذا خطبوا، إذا كتبوا الكتاب من أوله إلى آخره، لحان ملحان لحن، كله لحن وتكسير وكفر وهزء بالعربية، وتكلمون عن الإمامة في الدين والعلم مثلكم يتكلم. ولذلك أيها الإخوة أمثال الطاعنين في هذا الإمام وأمثاله ونظرائه وهم قلة، أين نظراؤه؟ أين نظراء القرضاوي؟ لنكون واضحين، بين مزدوجين بعضكم بعض الناس، لأنه يتابع القرضاوي ويراه من لحم ودم أيها الإخوة، وبجبته وعمامته الوقور على التلفزيون مرة مرتين 10-20 يبدأ يسمح نفسه أن ينتقد، والله عندي ملاحظات. يا رجل احترم نفسك، عيب عليك، عندك ملاحظات؟ من أنت؟ تستطيع أن تتلو القرآن الكريم؟ اليوم استمعت قبل أن آتي لهذا المسجد المبارك إلى أحد هؤلاء المتشددين في التلفزيون وهو يقرأ. قلت لأهلي هذه قراءة؟ هذا لحن جلي عند كل علماء القراءة. يا عيسى ابن، ما في يا، من أين أتيت بهذا التفخيم وتأتي تتكلم في عرض العلماء وأنت تقول يا؟ ليس في القرآن يا. لكن سبحان الله، من جهلت نفسه قدرها رأى منه غيره ما لا يرى. رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. اللهم عرفنا بأقدار نفوسنا. طامة كبرى يا أخي. الأميون نساء ورجالا، الكبار والصغار، من يحسن ومن لا يحسن، يحكم نفسه في أئمة الدين، ويتورط بعضهم في التفسيق والتكفير وفي الحكم على النوايا. القرضاوي عالم سلطان يدهن السلاطين، ما شاء الله. أنت دخلت السجون، أما هو لم يدخل السجون. أنت تستطيع أن تقول كلمة كالتي قال القرضاوي يوم زار سيء الذكر شيمون بيريز قطر، والقرضاوي رزقه في قطر، معيشته في قطر، وأهله وأقيمته وجنسيته قطرية الآن، وهو المصري العريق الكناني. وسئل القرضاوي في وسائل الإعلام ما حكم هؤلاء الذين استقبلوا بيرز وصافحوه؟ اسمعوا بالله عليكم، هذا عالم يدهن السلطان، أين مداهنته؟ قال حكمه، صافح بيريز، يجب عليه، أي وجوبا شرعيا، أن يغسل يده 7 مرات إحداهن بالتراب. وكان في رأس الذين صفحوا أمير قطر. هذه كلمة يقولها عالم يدهن السلطان، أنا لا أستطيع أن أقولها، لكن هذا الشيخ الجليل والمجاهد الكبير والعلامة الإمام قالها. يتهم بأنه يدهن. الإنصاف عزيز، في كل شيء وفاء وتطفيف، ويل للمطففين. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا، أي حقه، كما في رواية أخرى أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. والقرضاوي كبير، كبير في سنه الآن، وكبير في قدره وجهاده وحسن بلائه، له تقدم وسبق في نصرة الإسلام أيها الإخوة، واتجاه الإسلام وصحوة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ويعرف لعالمنا، وهو من نجوم العلماء القلائل، هو نسيج وحده في العلم والإمام والاجتهاد وكثرة التصنيف، شيء عجيب. أي عالم الآن معاصر حي أيها الإخوة صنف ما صنف القرضاوي؟ قولوا لي، انظروا إلى مؤلفاته، اقرأوا، يخرج كل بضعة أشهر على الناس بكتب تدهشهم في حسن الصياغة واختيار المسائل بما يقرب بين الأمة ويؤلف القلوب، ولا تضطغن به الصدور ولا تستوحش الأفئدة أيها الإخوة. هذا منهجه وهذا نهجه وهذه رسالته. ويعرف لعالمنا، أي حقه، ليس منا، انتبهوا، ليس منا. العلامة الإمام أبي القاسم ابن عساكر، حافظ الإسلام، شعلة النار كما وصف رضوان الله تعالى عليه، صاحب تاريخ دمشق في 100 مجلد، هذا حافظ الإسلام ابن عساكر، كلمة عظيمة جدا، سارت أيها الإخوة مسار المثل، ولا زال العلماء يأثرونها ويذكرونها. قال: اعلم يا أخي، هداني الله وإياك، وجعلني وإياك ممن يخشاه حق خشيته ويتقي حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله، أي سنة الله، جارية في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب، أي بالسب والتنقص، تتنقص العلماء، تنقص الملاحدة، تنقص الكفرة، تنقص أعداء الإسلام، وهم كثيرون يا أخي، لم تجد أحدا تتنقصه إلا علماء الأمة. عمى في القلب والعياذ بالله، في البصر والبصيرة عمى، وجهل مركب طافح. قال: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلي قبل الموت بموت القلب. حتى أطلق بعض علماء الحنفية، وهذا مزبور في كتبهم في فتاواهم، من تنقص عالما، أي عالما صالحا ربانيا، ليس عالما متهتكا فاسقا، يوجد من هؤلاء لا كثر الله من أمثالهم، لكن عالم على الجادة، من تنقصه تطلق منه امرأته أو تطلق. لماذا؟ ما علاقة أنه طرح التجديد؟ لا نوافق عليه، لكن أقول لكم كيف يفكر العلماء الربانيون، لأنهم رأوا في تنقص العالم والعياذ بالله ما يدل على ردته، على كفره. مستحيل أن تكون مؤمنا صالحا وتتنقص علماء الأمة الهدى النجوم. ثم ماذا تستفيد؟ حين تأتي لبعض الرعاع والطغام والعوام تقول لهم البوطي كذا كذا، القرضاوي كذا كذا، الشيخ محمد الغزالي كذا كذا، أبو الحسن الندوي كذا كذا، نجوم علماء الأمة هؤلاء، هذول أئمة، أئمة العصر. ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد من هذا؟ أنا أقول لك، تستفيد أنك صددت هؤلاء عن سبيل فيها خير كثير، لعل الله كان سيهديهم، ويهدي بهم أولادهم وأزواجهم وأهليهم وأناسا آخرين. كل هذا قطع وعلق والإثم في عنقك يا مسكين. أنت لا تعرف أين مصلحتك، أنت تسعى في خراب آخرتك وقد خربتها. خربت بهذا الأسلوب، تنهى عن العلماء، تنهى عن الأمة، وتأمر بمن؟ بطريقة أمثالك، ممن يسارع على التبديع والتكفير والتشريك والسب البذيء الوقاح. هل تتوقعون أن رجلا ذاق شيئا من طعم العلم يمكن أن يتخوض أو يتطوح أو يتورط في وصف مثل الإمام القرضاوي؟ طبعا ما كنت ناويا أن أتكلم بهذه الكلمات التي تملأ الفم قذرا والعياذ بالله، والنفس غما ونكدا، لكن سأتكلم بها من أجل غرض صحيح واحد إن شاء الله تعالى، وهو أن أبلغ بكم النهاية في احتقار هذا المسلك الوبيل، لكي تحقروا هذا المسلك، لا أقول تحقروا أهله، لكن تحقروا هذا المسلك وتهجنوه وتثربوا أيها الإخوة على تعاطيه. العلامة الإمام يكتب آخر من أهل العلم يجمعون بين هذه العبارات الوقاح، بين هذا الصغار والبذاء قلة الأدب، وبين قال الله وقال الرسول، وهذا عجب، أستغفر الله العظيم، هذه بحد ذاتها شبهة، أن تجمع بين قلة الأدب على علماء الأمة ومجاهديها بهذا المستوى الهابط الساقط. هذيان وهوس خرضاوي نفع الله ولا يزال، وإن شاء الله سيبقى النفع به متصلا ملايين من البشر. كم نفع الله بك يا مسكين أنت، أنت كالذي تقول العامة فيه يعوم في شبر ماء، يظن نفسه في البحر المحيط، هو في شبر ماء، تظن نفسك إماما ما شاء الله، وأن الأمة لن تهتدي ولن تعود ولن تعرف رشدها إلا بأن تنزل على رأيك واجتهادك. لا والله لا نزلت، ونسأل الله ألا يعرفها لا برأيك ولا باجتهادك، لأنك طامة، لأنك كارثة من الكوارث تكرث بها الأمة ويكرث بها الدين كما كرث الأدب والخلق. لكن اتركوا هذا الأسلوب القردي، أسلوب النباح والصياح، لا تعول عينا بكثرة الصياح ولا بكلبك النباح كما كان يقول أوائل. واسمعوا ماذا قال شيخ دعاة العصر كما يلقبه العلامة البوطي الإمام الرباني أيضا، قال الشيخ محمد الغزالي شيخ دعاة العصر، شيخ مشايخ دعاة العصر الشيخ محمد الغزالي، جمعنا الله به في دار التهاني. أي والله نشهد الله دائما أننا نحبه في الله، نعشقه في الله هذا الإمام الجليل. يقول الشيخ الغزالي الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي من أئمة العصر، وقد كان الشيخ يوسف تلميذي وأنا الآن تلميذه. الشيخ الغزالي، انظروا إلى الأكابر، دعوا عنكم المساطيح السطحيين والمهازيل الذين حرموا الأدب، اسمعوا الأكابر عاد، اسمعوا الغزالي يقول في القرضاوي، وليس سعدا وسعيدا وزيدا وعمرا، الغزالي. اسمعوا الإمام المجدد المصلح الذي بعث الله به الإسلام أي مبعث في الديار الهندية أبا الأعلى الموجود، يقول فقه الزكاة للدكتور القرضاوي كتاب القرن في الفقه. إذا أردنا أن ننتخب كتابا على مستوى القرن، على مستوى 100 سنة، أعظم كتاب ألف في الفقه، يقول مودودي، يقول هذا رأيي، إن أحببتموه خذوا، إن كنتم أعلم مني بمراحل فلا تأخذوا. هذا ما أقوله أنا يعني، هذا المودودي، هذا ليس سعدا ولا سعيدا. رأيت من يسرق كتاب القرضاوي كاملا إلا أنه مسخه بالاختصار، والاختصار كما قال علامة ابن خلدون مخل بالعلوم، ووالله لم يذكر في قائمة مراجعه ومصادره كتاب فقه الزكاة، حتى لا نتنبه ونأخذ في المقارنة فنعلم أنه إنما سرق الكتاب من ألفه إلى يائه ومسخه مسخا. في الحقيقة كان اثنين ليس واحد، السرق اثنان، أستاذان أكاديميان يسرقان كتاب إمام الإيه؟ فقه الزكاة في القرن العشرين. أول ما سنعود سنعود إلى فقه الزكاة، وسوف تفتضح السرقة مفضوحة، والله لم يذكر فقه الزكاة في المصادر والمراجع. أين الإنصاف يا أخي؟ أين الصدق مع الله تبارك وتعالى ومع النفس ومع الناس في العلم والقول والأخذ والترك؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الإمام الفقيه العلامة الكبير الشيخ مصطفى الزرقاء الحلبي ابن العلامة ابن الإمام أبوه وجده، الشيخ الزرقاء لما ذهب إلى مصر لكي يتحصل على الدكتوراه أسقط في يد علماء مصر، هو قال هذا، هو قال يا شيخ مصطفى أنت تأتي تطلب العلم منا، أنت تعلم أمثالنا. لا يذكره إمام القرضاوي إلا يقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء. ماذا قال في القرضاوي؟ شيخ الزرقاء مش عدنان وسعد وسعيد، انتبهوا، روح الله روحه الكريمة، قال القرضاوي حجة العصر وهو من نعم الله على المسلمين في هذا الزمان، وهو من نعم الله على المسلمين. أنا متأكد الآن بعضهم سيقول والله لم أكن أعرف القرضاوي بهذه المثابة، أعرف هذا من كثرة اللغط والكلام، ابدأوا الآن فاعرفوا وعودوا فقروا بتواضع، تواضع أهل العلم العلامة الشيخ واسع الأطناب أيها الإخوة عبد الله بن بيّة الموريتاني، من تابعه في التلفزيون وقرأ له يعلم من هو ابن بيّة، هذا من أئمة الفقه في هذا العصر، علامة متمكن راسخ عز نظيره أيضا ابن بيّة، قال في القرضاوي من أئمة المسلمين وضمير هذه الأمة. الله أكبر، كلمة عظيمة. والرجل ابن بيّة على ما علمته إلى الآن يتكلم بميزان، إن شهد أو انتقد أو أخذ أو علق، والله بميزان الرجل ما شاء الله، رجل رباني نفع الله به لا يزال حيا ومد الله في فسحته. لما القرضاوي بالذات ضمير الأمة؟ طبعا المنصف يعرف لماذا، لأن القرضاوي ضرب في كل غنيمة بأسهم وليس بسهم واحد. اتركوا العلوم، اتركوا الفقه أيها الإخوة والعلوم الدينية الكثيرة، لكن قضايا الأمة، قضايا الأمة ومصالح الأمة ومنافع الأمة وهموم الأمة وألام الأمة وأمال الأمة وأحلامها، القرضاوي مشارك فيها ليل نهار. يقول أحد الدعاء لم أكد أصدق ما اتفق لي، رأيت العلامة القرضاوي في المطار فصافحته وانتهزت الفرصة وألقيت إليه بأسئلة سريعة فأفتاني بارك الله فيه. ثم ركب السيارة وركبت السيارة، فبين أنا قبل أن أصل بيتي وإذا بي أستمع على الهواء درسا للشيخ العلامة القرضاوي. الرجل أتى من سفر ولم يعد إلى بيتي مباشرة إلى الإذاعة أو لا أدري العين ويبث درسه حيا. من يستطيع هذا؟ الرجل من سفره إلى الدرس يوم أرادوا أن يكرموه وهو أجل بإذن الله مما ذكروا ووصفوه بأنه الإمام وإمام العصر وكذا وكذا وكذا، قام الرجل يعقب تعقيباته المشهورة، ثم غلبته الدموع بعد أن استشهد بحديث رسول الله يوم قوم غزوا في سبيل الله فغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. إذا أخذت الغنيمة ذهب ثلثي الأجر، بقي أجر واحد، انتبه. قال ولئن كنت أنا تعجلت ثلثي أجري بكلامكم هذا ومدحكم إياي وبقي لي الثلث والثلث لا أدري ما المقبول منه من المردود، إني إذا لم أخذ منه. جعل يبكي ولا تكاد تسمعه إلا بكيت. هذا ضمير إمام، هذا تعليق إمام، لا يقوله رجل عادي، لا يقوله عالم عادي، عالم رباني شهد فيه مولانا علامته الكبير الدكتور سعيد رمضان البوطي أمتع الله به ونفع به، استمع إليه مرة يلقي درسا فقال الشيخ القرضاوي أراد أن يخدعنا عن نفسه فهو صوفي مقنع، قلبه قلب إنسان عارف، خدعنا عن نفسه بالفقه، دائما يخرج مظهر فقيه والحلال والحرام في الإسلام وفقه الزكاة وفقه الجهاد وفتاوى معاصرة فنظنه فقيها، فإذا به صوفي عارف رباني. البوطي يقول هذا، كان أستاذه أيضا في الأزهر وزير الأوقاف العلامة المفكر الفيلسوف الدكتور محمد البهي رحمة الله تعالى، كم أحب هذا الرجل، تتلمذ على كتاباته وأنا شاب صغير، عالم جليل مفكر رزين، وزير الأوقاف المصري في عهد عبد الناصر رحمة الله على الجميع. كان يقول القرضاوي كان يعني شابا، ربما كان في الأربعين أو شيئا من ذلك، كان وكان في قطر طبعا، ذهب إلى قطر، كان يقول نحن بخسنا، أو كلاما هذا معناه، بخسنا الدكتور القرضاوي حقه، الشيخ القرضاوي ليس مكانه في قطر، مكانه مشيخة الأزهر. من يقول هذا؟ العلامة محمد البهي، وليس القرضاوي الآن في القرن 21، هذا قبل زواء 40 سنة أو أكثر أو يزيد، يقول مكانه مشيخة الأزهر، مثله يكون شيخ الأزهر وهو في 40 إماما وعلما وفصاحة وخطابة وشعرا، اقرأوا شعره شيء عجيب، له شعر وهو في 16 من عمره، والله تقرأه وتقول هذا الشاعر فحل، ربما كان في 70 أو 80، قريحة وقادة وذهنية منقادة وفتوح إلهية تترى، زاده الله وأمتع به ونفع به. لكي أقعد لكلامي أيها الإخوة لأنه سيتواصل إن مد الله في فسحتنا وفسحكم بإذن الله تبارك وتعالى، أريد أن أقول القادحون صنفان أو الناقدون المنتقدون صنفان، صنف من العوام لا يحسبون في طبقة العلماء المحققين والجهابذة أيها الإخوة. فهؤلاء لا نعبأ بهم، وطبعا علامتنا وإمامنا لا يعبأ بهم. لم نرى القرضاوي ردا مكتوبا، ولا أذكر ردا حتى مسموعا مسهبا يرد على أحد هؤلاء ويناقشه الحساب قولا بقول وتشغيبا باحتجاج، لم يفعلها مرة، لأنه رجل وقور وجاهد، ليس عنده كثير وقت يضيعه في السفاسف، ورجل حي ومؤدب. بالله عليكم، هل استمعتم إليه مرة يطعن بأسلوب غير لائق في عالم آخر؟ والله لم يفعلها مرة. ولذلك كل من عرفه عرفه بالحياء، عنده حياء عظيم وبالأدب الجم وعفة اللسان. دائما يقول أخونا، كان يختلف مع المرحوم شيخ الأزهر رحمة الله عليه، الشيخ الدكتور سيد طنطاوي، ويقول دائما أخونا وصديقنا الشيخ الدكتور الإمام الأكبر سيد طنطاوي، لكن نخالفه في أشياء كذا. وصحيح، لم يزل الرجال والأكابر يختلف بعضهم مع بعض، هذا شيء طبيعي تماما. وطبعا هذا لا يعني أن على العلماء أيها الإخوة أن يوافق قرضاوي في كل ما قاله، أبدا، لا يقول بهذا عاقل ولا منصف، لهم أن يخالفوه فيما ارتأوا. ولكن انتبهوا، مجرد المخالفة بذاتها لا تعني أنهم أصابوا وأخطأ القرضاوي، انتبهوا، هذا هو. قد يكون له اجتهاد ويخالفه فيه 100 عالم ويوافقه 5، وقد يكون في حقيقة الأمر الحق إلى جانبه والخمسة، وقد يكون العكس، هذا يتفق وهذا يتفق، انتبهوا. بعض الناس خاصة من العوام أصحاب يعني مزاج عامي، لأن هناك أيضا من العلماء من هو عامي، يمكن أن نسميهم عوام العلماء، عالم عامي، طبعا عالم صاحب شهادة المسكين، لكن إيش حظهم العلم والتحقيق؟ مبخوس، لا نقول لا شيء، لكن مبخوس، حظ يسير جدا جدا لا يكاد يذكر، العلماء يعرفون هذا. وهذا يختلف، يقول أنا أختلف، لك أن تختلف، لكن ليس معنى أنك تختلف أن تفهم أو يفهم عنك أنك أصبت كبد الحقيقة وأخطأها القرضاوي، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، وليس يعرف إلا بعد المناظرة، أن تأتي القرضاوي وتناظره إما شفاها وإما مسجلات على الجرائد أو في التلفاز أو في الإنترنت أو في الكتب، ونقرأ ونقرأ، نقرأ لك ونقرأ له ويقرأ العلماء، ثم نتخير إن كنا من أهل التخير ومن أهل الوزن، ومن أهل الوزن، وإلا فلسنا هناك، نتراجع لنكون من المرحومين، لأن رحمة الله منوطة بمعرفة القدر، أن نعرف أقدار أنفسنا حتى لا نهلك. نحن لا نريد أن نتعاطى العلم والمشيخة والدعوة والالتزام والصلاة في المساجد لكي نهلك، أعوذ بالله، نريد أن ننجو أيها الإخوة، أليس كذلك؟ وأن نتقرب إلى الله وأن نزدلف إليه تبارك وتعالى. لذلك لابد أن نكون عقلاء وأن نكون رصينين ورزينين، ولذلك هؤلاء لا يعبأ بهم، والخطة معهم هي الخطة في القديم والحديث. لما هجى بشار بن برد جريرا، طبعا جرير كان بينه وبين فرز دق والأخطل النقائض، تعرفون النقائض، نقائض هؤلاء الثلاثة، وطبعا هؤلاء كانوا أشعر العصر. وبشار بن برد هذا هجى جريرا، جرير نظر إليها كذا وابتسم ثم مضى في سبيله. قلت لكم هذا أكثر من مرة، وجعل بشار يبكي، قالوا لما؟ إنك لظالم، أنت هجوته وشتمته وسببته ثم تبكي؟ قال إنما هجوته ليهجوني، ولو هجاني صيرني أشعر العرب. طبعا يقولوا إيه الذي هجاه جرير، معناها من رتبة جرير، لكن لا، ليس كل أحد له شرف الخصوم، انتبهوا، يأتينا واحد ينبح ويصبح قرينا أو خصما لأمثال قرضاوي أو البوطة أو فلان، ولا برد عليك، لا أنت قلت ولا هم سمعوا، كما أقول تعبيري هذا، كما قال مسلم ابن وليد المعروف بصريع الغواني، أما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح عنك كما علمت جليله. قال له عرضك أنت عشان أنا أهجوك، صغير جدا جدا لا يكاد ليس لك عرض حتى أهجوه. فالقرضاوي يعلم هذا بفضل الله، بفضل علمه وأدبه وإمامته، فلا يتعاطى المهاترة مع هؤلاء المهاترين، لا يتعاطى معهم، ولم يعلق على على هذا النباح وهذا العواء، هذا لا يعنيه. يعني أمثال شهادة الندوي، أبو الحسن الندوي، قال من كبار العلماء والمربين في هذا الزمان، رباني الأمة أبو الحسن الندوي، والإمام القرضاوي يؤلف كتابا عن رباني الأمة الإمام أبو الحسن الندوي، هكذا، هذا دأب الأكابر مع بعضهم البعض، احترام. انظروا إلى هذه النجوم الطوالع والكواكب النيرات في سماء علم الإسلام في هذا العصر، أمثال الندوي والمودودي وحسن البنا والقرضاوي والغزالي وآل القطب أيها الإخوة والبوطي وأمثال هؤلاء، انظروا والله لا تقع عينكم إلا على مليح ولا تسمعون إلا مليحا. دأب الأكابر بعضهم مع بعض، احترام وتوقير وإجلال، ما في اضطغان في النفوس، ما في حسد، ما في صغار، ما في عقد نقص وتشفي يريد أن يخرج وأن يصعد على أكتاف العمالقة. هؤلاء عمالقة لست منهم، اتق الله لعل الله يلحقك بهم إن اتقيت الله. لكن بهذا الأسلوب ستكون يا أخي ليس القرضاوي، لكن القرضاوي هو المراد بالخطبة اليوم إن شاء الله وبالخطبة القادمة إن لم تكن خطب الله أعلم. ولكن هؤلاء لم ينجو أحد من شرهم، حتى الأئمة الأربعة، أبو حنيفة مثلا، لماذا بدأت به؟ أقدم الأئمة قبل مالك هو، ومالك أستاذ الشافعي، والشافعي أستاذ أحمد، هو أقدمهم، مش مالك رضوان الله عنه أجمعين، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، أبو حنيفة. وما أدراكم ما أبو حنيفة؟ لن أتكلم عنه الآن، موضوع آخر هذا. لكن يكفي أن نعرف أن أكثر من تعبدت الأمة ربها ودانته أو دانت له بمذهبه وفقهه واجتهاده واجتهاد مدرسته هو أبو حنيفة، ليس مالكا ولا الشافعي ولا أحمد ولا جعفرا ولا أي واحد، أبو حنيفة رقم واحد عبر العصور، مئات الملايين الآن في عصرنا، مئات الملايين أكثر المسلمين حول المعمور يتعبدون والله بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة قدس الله سره الكريم. سأحدثكم لأن الكلام ليس عن أبي حنيفة، قد الكلام يحلو جدا عن الأئمة الأربعة والخمسة والستة والثمانية، لكن سأحدثكم بشيء واحد. أحد أئمة الأحناف أو الحنفية على مذهب أبي حنيفة وهو الإمام شمس الأئمة السرخسي، لكم أن تقولوا سرخسي أو سرخسي، كلاهما صحيح نسبة صحيحة، السرخسي أو السرخسي. هذا الإمام شرح في كتاب له كتب ظاهر الرواية، يعرفها الأحناف كتب ظاهر الرواية، أو تسمى كتب إيه؟ كتب الأصول، وهي الكتب الستة التي وضعها محمد بن حسن الشيباني، ثم الحاكم الشهيد اختصرها رحمة الله عليه. جاء شمس الأئمة السرخسي وشرح مختصر الحاكم الشهيد لكتب ظاهر الرواية الستة، شرحها، فجاء الشرح عجبا من العجب، أنا أطالع فيه كثيرا كلما اتسع وقتي، عجب من العجب، أدلة النقل، أدلة العقل، المقارنة المذهبية والترجيح في 30 جزءا، مطبوعة بخط مكتنز، طبعة حجرية قديمة، لو طبعت طبعة مرتاحة كاليوم يأتي بلا شك في 50 مجلدا. العجب أن شمس الأئمة السرخسي هذا أحد أئمة الحنفية كتب كتابه هذا وهو في الجب في البئر، ليس عنده لا ضوء ولا كتب ولا مراجع ولا أي شيء إملاء من حفظه قدس الله سره. حاكم بلده أيها الإخوة أراده على فتوى لا ترضي الله، فقال له لا، هؤلاء من نفس أبي حنيفة. والله شيء يحزن، والله أنا أبكي مرات، وأنا واحد أقسم بالله يقال مجنون، أقول أبكي أبكي والله العظيم يحرقني البكاء، أقول إيش أمة عظيمة كهذه الأمة، أمة جليلة يا أخي، علم جميل، فقه جميل، رائحة ربانية من هؤلاء. لذلك ليس عجبا أن ينال من عرض القرضاوي وغير القرضاوي والبوطي وغير البوطي. هذا شمس الأمة السرخسي، فجاءه التلاميذ يا شيخنا يا شمس الأمة نريد علمك، أنت الآن في هذا السجن في هذا الجرف في هذا القعر البعيدة. فقال لا بأس يسر الله. هو ذكر هذا في مقدمة كتابه، من عنده المبسوط هو ذكر هذه القصة، ذكر أنه أملاه وليس عنده شيء من عقله. عقل؟ أي عقل يتسع لهذا العلم كله بهذا الترتيب بهذه الدقة بهذه الأوزعية بهذا الاستحضار المدهش بين المعجز؟ والله إنه لمعجز، شيء معجز يعجز البصر في البشر في العادة عن مثله. السرخسي وأمثاله حسن من حسنات أبي حنيفة، ما رأيكم عاد؟ فعلا من حسنات أبي حنيفة. كيف يقال في الإمام الأعظم هذا؟ يكتب عالم آخر هؤلاء غفر الله لنا وله في هامش كتاب له في الحديث تحت قرأتها بعيني رأسي، يقول ويوم ينزل عيسى بن مريم سيحكم بشرع محمد لا بشرع اليهود والنصارى ولا بشرع أبي حنيفة، إن لله وإنا إليه راجعون. شرع أبي حنيفة كشرع اليهود والنصارى؟ شرع أبي حنيفة ليس من شرع محمد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يضع رأسه برأس أبي حنيفة، يظن نفسه في مقام أبي حنيفة المسكين، مسكين رحمة الله عليه، هذا العالم عالم من علماء العصر، له كتب مؤلفات كثيرة كتب، بس أين العلم؟ أين الأدب مع أمتنا مع أشياخنا مع هؤلاء الأطواد الشامخة الرأسخة رضي الله عنهم وارضاهم؟ أبو حامد الغزالي فخر لأمة محمد أيها الإخوة، فخر، هذا رجل فخر لنا، ليس فقط بإيمانه وربانيته وعرفانه، بل بعقله ولوذعيته. أبو حامد الغزالي الكافر، عنوان محاضرة يدعى إليه العباد. هل سمعتم بمثل هذا في العالمين؟ هكذا يكافأ أمتنا وعلماؤنا في القديم والحديث؟ ما هذا الاتجاه النكد؟ واستمعت إلى أحد هؤلاء وهو من أكابرهم يقول في الدكتور القرضاوي، لأنه قال مرة كلمة نحن نوافق على فحواها، الفحوى صحيحة. قرضاوي قال هؤلاء عن الطواغيت، طواغيت العصر، حكام العرب، يقول يأخذون 99.999. ما هذا؟ قال قرضاوي ما هذا؟ والله قال لو عرض الله تبارك وتعالى على الناس ما أخذ هذه النسبة. طب هذا واضح وصحيح. الآن إحصائيات، يقال أكثر من مليار، بعضهم يقول مليار ونصف حول العالم، ملاحدة إفس، ملاحدة. الآن اعمل انتخاب، مين مع الله مين بأمل بالله، حتلاقي نصف البشرية تقريبا لا تؤمن بالله، ما فيش 50% كمان. هذا خذ القرضاوي يا أخي، قصد صحيح 100% يا أخي، ولكن يترصدون، يريدون أن يختلقوا لك عورة، يفتشون لعلهم يعيبونك بعيب، فإن لم يجدوا عابوك بما ليس عيبا، أوهموا الناس أنك معيب. شوف، والعياذ بالله منه، يقول الله لا يأخذ 99%، أستغفر الله. ماذا يقول هذا العالم؟ غفر الله له وقد تولى إلى ربه، نسأل الله له المغفرة إن شاء الله وحسن الصفح. هذا كفر، وعلى ولي الأمر أن يستتيبه عن القرضاوي، فإن تابه إلا ضربت عنقه. هل ناقشت العلامة القرضاوي في قوله؟ له وجه وجيه جدا. أين أنتم من الإنصاف؟ أين أنتم من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره؟ وكثير منهم يزعم ويدعي أنه يتبعه ويتخيل طريقته ومنهجه. لا والله، لا والله، أنتم منه براء وهو منكم براء أيضا. بالعكس، ابن تيمية يقول كل من اجتهد واستفرغ وسعه، بمعنى كلامه، فهو مأجور إما بأجر وإما بأجران. الحديث الصحيحين، لأنه حديث عبد الله بن عمرو قال ولا فرق بين أن يكون اجتهاده وخطأه في مسائل الفروع أو في مسائل الأصول. قال هذا التقسيم ما عرفه الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتقدمون، ما في شيء اسمه إيه؟ أصول وفروع، الفروع يعذر بالخطأ فيها والأصول يكفر. قال ابن تيمية هذا كلام فارغ وصحيح، كلام ابن تيمية ملآن، هذا غير صحيح. قال ثم نقول لهم، يقول لا لا لا، موجود في أصول وفي فروع، والأصول المسائل العلمية النظرية، والفروع المسائل العملية يعني الفقهية، هذا تعريفهم. قال شيخ الإسلام قدس الله سره، فإن أبوا نقول لهم ما حد الفرق بين الأصول والفروع؟ فإن قالوا مسائل الأصول هي المسائل العلمية النظرية، ومسائل الفروع هي المسائل العملية، قلنا لهم فقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في هاته التي تسمونها مسائل إيه؟ نظرية. صحيح، اختلفوا هل رأى محمد ربه ليلة المعراج، أليس كذلك؟ ابن عباس قال رأى وأقسم، وعائشة قالت لقد خف شعر بدني مما إيه؟ مما تقولون، من حدثكم بهذا فقد أعظم الفري على الله. اختلفوا، إيش نكفر ابن عباس نكفر عائشة؟ ماذا نفعل؟ وهذه مسألة مش عملية، هذه مسألة اعتقادية علمية من مسائلها. اختلفوا في رؤية الله يوم القيامة، إيش رأيكم؟ مش بس الزيدية والاثنى عشرية والإباضية والمعتزلة وكل الفرق والخوارج غير أهل السنة، لا، حتى من علماء أهل السنة، مجاهد وأبو صالح من علماء أهل السنة، من تلاميذ عبد الله بن عباس أليس كذلك، مجاهد بن جبر إمام التفسير، أنكر رؤية الله يوم القيامة. مش كلامي، كلام ابن تيمية، قال لا، الله لا يرى يوم القيامة، أخذا بظاهر قوله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أخذ بهذا. وهذا مجاهد بن جبر، كفر لمجاهد، يلا تفضل إمام التفسير التابعي تكفره، أنكر الرؤية، وأنت تقول رؤية ثابتة، ثابتة بظاهر الكتاب وثابتة بالسنة المتواترة عن 21 صحابيا، كلام كويس موجود، لكن أنكر ذلك. المهم وقع الخلاف حتى في مسائل أصلية، ماذا تفعل؟ أئمة الدين، عائشة أنكرت أن الميت يعذب ببكاء الحي، وأثبته عمر وابن عمر وغيرهما، وهذه مسائل علمية نظرية مش عملية فروعية أو فرعية، ماذا تفعل؟ كثير جدا من هذا يا أخي، كثير جدا. بالعكس، المجتهد مأجور. ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه رحمة واسعة في النبلاء حين ترجم للتابعي الجليل قتادة ابن دعامة السدوسي، قال وكان قتادة ممن يقول بالقدر، كان قدريا على غير مذهبنا نحن أهل السنة، كان قدريا، نسأل الله العفو والعافية، يقول الذهبي. ثم علق بكلام جيد مستجاد في منتهى الروعة، وقال روح الله روحه أي الذهبي، قال ولو أن كل أحد ممن علم إيه إن شاء الله شدة تحريه وصدق نيته في البحث عن الحق إن شاء الله ولزومه أخطأ في مسألة أو مسائل تركناه وأهدرناه بالكلية وضللناه وبدعناه لما سلم لنا أحد، لأنك ستقع على أخطاء لكل إمام ولكل عالم. قال لكن لا، وقد يأتيك متحدث من هؤلاء من متحلقة العصر ويقول لك لا بلا شك الذي وقع في بدعة هو بدعي لا بد أن نبدعه. طيب أنا لن أطيل النقاش، لست هنا في مقام المساجلة، لكن سأقول شيئا واحدا، كيف تبدعه وبالتالي تفسقه ببدعته وتضلله إن لم يكن شيء أكثر من ذلك، والنبي يقول هو مأجور؟ النبي يقول له أجر وأنت تقول هو فاسق، نصدق من؟ النبي أو نصدق أمثال هؤلاء؟ انتبهوا، هؤلاء يقعون في طمات عظيمة دون ولذلك لم يسلم منهم أحد، لم يسلم منهم علماء طريقتهم وأساطين منهجهم في هذا العصر. الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة، مفتي المملكة في زمانه، رجل مشهود له بالصدق بالورع بالزهد بالسعي في خدمة المسلمين وبسعة العلم بلا شك عالم، لكن لهم منهجه. ماذا قالوا فيه؟ ماذا قال فيه هؤلاء أنفسهم الذين يكفرون القرضاوي ويكفرون الشعراوي، وقالوا في الشعراوي طاغوت من طواغيت الإسلام، صاحب التفسير العارف بالله الرجل الصالح العارف يقال إنه صنم وطاغوت، طاغوت الشعراوي طاغوت، الله أكبر يا أخي. ماذا قالوا في ابن باز؟ قالوا مداهن يداهن أهل البدع، ابن باز يداهن المبتدعة، أي واحدة. لماذا؟ ربما لأنه سمح بلغة السعوديين فسح، بسموها الفسح. شو الفسح يعني؟ الإذن بالطباعة، لابد أن يفسح العلماء الرسميون لأي كتاب بأن يطبع، بسموه الفسح. فسح لكتاب القرضاوي الحاول الحرم في الإسلام وشاهد فيه، قال الدكتور يوسف القرضاوي كتبه لها ثقل وأثر في العالم الإسلامي. ابن باز عرف هذا، قال لا يمكن أن نحرم أمة السعودية منها، لذلك أنا أفسح له وإن كنت أخالفه في مسائل. فرحمة الله على الشيخ ابن باز، منصف ومتواضع إذن، صحيح؟ لم يسب القرضاوي ولم يطعن فيه، قال عالم كبير له أثر في الأمة، مش في مصر في السعودية وقطر، في الأمة. قال يعرف كتابه هذا مترجم بالأندلسية وبالملوية وبالتركية، الحلال والحرام هذا مترجم بالإنجليزية. قال فأنا أفسح له، فسح الله للشيخ ابن باز في تربته ونور ضريحه رحمة الله عليه. قالوا هذا مداهن يداهن أهل البدع، وقالوا فيه أيضا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، طعن السلفية طعنة خبيثة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقد اصطلى بالنار، بهذه النار، لا أحب أن أتكلم أكثر من هذا، على كل حال رحمة الله على الجميع، الألباني اضطر بأخر أن يقول أصيبت الأمة في عقيدتها وأصيب السلفيون في أخلاقه. هذا ما دندن حوله وردده عشرات المرات شيخنا وحبيبنا محمد الغزالي، كان يقول هؤلاء مشاكلهم ليست علمية أخلاقية، قال ينقصهم الأدب، ينقصهم الورع، ينقصهم تصفية النوايا والإخلاص لله، مشاكل أخلاقية في أخلاقهم، قال مش في العلم المسألة. الألباني قال رحمة الله تعالى عليه أصيبت الأمة في عقيدتها وأصيب هؤلاء في أخلاقهم. ماذا قالوا في الألباني؟ قالوا مرجئ ليس على مذهب أهل السنة، من أهل الإرجاء. أي إرجاء تعنون؟ هناك أكثر من أربعة اتجاهات رئيسة في الإرجاء، أي إرجاء تعنون؟ إيش الكلام الفظيع هذا؟ فشيخ مثل هذا سلفي من أعلام السلفية، وقالوا سلفيتنا أقوى من سلفيته، يتأسدون عليه، يتمجهدون عليه، يتمرؤون به. العرب تقول يتمرأ بفلان، يعني بيعمل نفسه أكثر منه مروءة وأكثر منه سلفية وأكثر منه مجدا وكرامة، يتمرؤون بالشيخ العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. نحن نسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يتغمد جميع علمائنا برحماته الواسعة وأن يغفر لهم ما كان منهم، ونسأل الله لنا وللأحياء من جميع المذاهب والطوائف والآراء من أهل التوحيد والملة والدين والحق المبين أن يؤلف الله بين قلوبهم وأن يصلح ذوات بينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند فيه عبد الله بن لهيعة المصري قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: اللهم لا يدركني، أو الراوي يقول شك، أو لا تدركوا زماناً لا يجل فيه، أو قال لا يوقر فيه، أو قال لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. صدقت يا مولانا يا رسول الله. أي والله، والله نحن في هذا الزمان، أحلف عليها غير حانث، والله إن لفي هذا الزمان وقد أدركنا فإن لله، قلوبهم قلوب الأعاجم، لا يكادون يفقهون، لا يفقهون، يقرؤون ولا يفقهون أيها الإخوة، ولكن ألسنتهم ألسنة العرب، يتكلمون، يطعنون، يسبون، يبدعون، يشركون، ينضحون بالبذاء واستفساف والعياذ بالله، لا يتبعون العليم. عليم إيه؟ نحن أعلم منه لك، ولا يستحيون فيهم الحليم حين يكون حليما. وإن أذكر أيها الإخوة، أذكر ما شاهدت للإمام القرضاوي مرة، كان في لندن وألقى محاضرة من أجمل ما يكون، يقول للناس: احملوا الناس على الحد الأدنى من الإسلام، لا تطلبوا من عامة الناس الحد الأعلى، أليس كذلك؟ اجعلوهم يعني إيه؟ تحت قوله اتقوا الله ما استطعتم، لأنهم عوام. ومن أحب أن يستزيد فليستد إيه وحده. النبي قال: إن منكم لفتانين، أفتان أنت يا معاذ؟ هكذا حتى في الصلاة، صلي صلاة وجيزة، فإن صليت إيه لنفسك فصلي وطول ما شئت لك التطويل، هكذا تكلم كلاما جميلا. فقام له أحدهم ومعه أربع صفحات كبيرة وبدأ يقول للإمام القرضاوي: هل ما الحد الأدنى كذا وكذا وكذا، هل ما الحد الأدنى كذا وكذا وكذا، وبدأ يفتري على الرجل. أنا قلت: هذا افتراء. فالقرضاوي جلس هكذا الرجل، قلت: والله لقد ابتلي بهذا الرجل. إيش هذا أمام الناس؟ والله ما زاد الإمام القرضاوي على أن قشوب الأدب، الأدب أدب العالم، العالم يبقى حالما يا أخي. إنما قال: ألا أي هذا الرجل؟ طبعا هذا بده 10 سنين عشان يتعلم هذا الأسلوب في الحكي. أنا بزعل لما واحد يقول الشيخ القرضاوي، أي كلام فارغ هذا؟ عليك أن تتصف بالإخلاص، أنت شيخ. هو اسمه فضيلة الشيخ الإمام العلامة، قال الشيخ القرضاوي والشيخ عدنان والشيخ رمضان والشيخ سعيد والشيخ زيدان والشيخ عمر والشيخ، إيش الكلام الفارغ هذا يا أخي؟ قلة الأدب هذه، هذا أعلى، اعرف ما نزل الناس يا أخي، اسمعهم حين يتحدثون. ألا أي هذا الرجل؟ قال له: ألا تتقي الله؟ أنا قلت هذا؟ فقط، ما زال على هذا، لم يقل له كذبت، أثمت البعيد، فجرت أنتك، أبدا أبدا أبدا. أربع صحائف يقرأ: هل من الحد الأدنى، هل من الحد الأدنى، وأتى أيها الإخوة وجلب ما كان جالبا، وأتى بالبدع العجيب والإفك المفترى على الإمام. وأختم بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بخير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أعظم أجرا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. علينا مهما استطعت أن نؤلف بين قلوب المسلمين وأن نترك بعض المحاب وبعض وجوه الرأي والاجتهاد لمصلحة التأليف فإنها أعظم. هذا ما سأفصل فيه القول إن شاء الله في غيره في الخطبة القادمة. وفي معنى هذا الحديث الجليل ما أخرجه الترمذي أيضا والإمام أحمد قال عليه الصلاة وأفضل السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم. قال: هذا الذي أكل الأديان، هذا الذي نخر الأديان أيها الإخوة، سوس الأديان، الذي خربها، أنهكها، هتكها. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد أكثر من يعادل القرضاوي، إنما يعدي عن حسد، لأنه ليس له مثل شهرته ومثل إمامته ومثل حب الناس فيه وله، وليس له مثل مكتبته، أكثر من 130 كتابا ألف الرجل، آخرها فخ الجهاد في مجلدين عظيمين. يحسده حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. الحسد والعياذ بالله، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، حفظ الله علينا وعليكم والمسلمين والمسلمات جميعا وجمعوات ديننا ودينهم. اللهم آمين. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم ارزقنا الحكمة واجعلنا من أهل جميل الخطاب وحسنه وحكيمه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم احفظ لنا علماءنا، اللهم بارك في مددهم، اللهم افسح لهم في أعمارهم، اللهم قهم من شر شياطين الإنس والجن أجمعين يا رب العالمين. اللهم عظم بهم النفع، اللهم زدهم بركة وتبريكا، اللهم ارفع مقاماتهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم واجعل من خيرة هؤلاء ممن أعليت مقامه ورفعت ذكره وجزيته عنا وعن أمة محمد خير ما تجزي عالما ربانيا عن أمة محمد وسنته إمامنا وشيخنا القرضاوي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفسح في مدته، وأن تمد في عمره، وأن تبسط له في العافية. اللهم ألبسه لباس العافية، وأنعم عليه بنعمة تامة يا رب العالمين، حتى يغيظ الملاحدة والكافرين وأعداء هذه الأمة، وحتى تقر عينه بالقدس وقد حررها الله من دنس الصهاينة الغاصبين. فهذا همه وهذه قضيته. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.